فعلى لوصف كقتيل وزمن وهالك وميت به قمن. من أمثلة جمع الكثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فعيل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فعل كزمن وزمنا ومن فاعل كهالك وهلكا ومن فيعل كميت وموتى وأفعل نحو أحمق وحمقى. أحمق ما ذكر مالك أحمق وحمقى ما ذكر. طيب ميت ها موضوع بين قوسين أيهم هذه وأفعل نحو أحمق وحمقى. إيه لأن ما ذكر المال مكتوب سخط ها شاء مكتوب الحاجة أحمق وحمقى سقط من أكثر من سخط. إيه لأن المال ما ذكر. طيب ميت دخل ميت يقولنا على وزن فيعل ميت لأن أصله ميوت مما سيموت ولكن حصل فيه إعلال في قلب الواوي يا أن ثم أضغمت في التي قبلها فقيل ميت. وهذه الإعلالات التي يذكرها النحوي رحمهم الله إنما يتصيدونها تصيدا وإلا فإن اللغة العربية وكلام العرب هو الحاكم على هذا الشيء. ولو شدينا أن أصل ميت أصله ميوت قد يقول واحد إن أصله موئت موئت لأن الواو جنب الميم. الحاصل أنهم يقولون إن هذا أصلها ميت سيد وش أصله سيود سيود. لو تقول للعام تعال يا سيود نعم وش يقول يضرب كم مع أن هذا هو الأصل في سيود. حطيتني عابد شيء سيود لكن شيخ ما تفيدها بالنسبة لتفسير القرآن تعرف التصريف أبدا أبدا قليل فائدة الله قليل فائدة. نعم يمكن نقضيها لها كلمة. لفعل اسما صح لا من فعله فعل صح لا من فعله والوضع في فعل في فعل وفعل والوضع في فعل وفعل في فعل وفعل هذا من حافظين دخل تقييم متقين في فعل وفعل قلل. من أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة قرط. وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا الطرد لأن النقر الشرح أنا ما راجعته ولا مراجع. نعم قال رحمه الله تعالى وفي فعيل وصف فاعل ورد كذاك في أنثاه أيضا الطرد واضطرد أيضا فعال في كل صفة على فعيل بمعنى فاعل مقترنة بالتاء أو مجردة عنها ككريم وكرام وكريمة وكرام ومريض ومراض ومريضة ومراض. نعم وهذا مستفاد من كلام المؤلف في قوله وفي فعيل وصف فاعل